صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سوف نتحدث خلال الليالي المباركة الشريفة عن القيم الجمالية في مدرسة كربلاء، وأولى هذه القيم الجمالية قيمة العزة التي تحدث عنها القرآن الكريم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وتحدث عنها الحسين عليه السلام في قوله والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. حديثنا عن العزة في محاور ثلاثة: مفهوم العزة وأقسامها، وعزة الفرد، وعزة الأمة، ومظاهر العزة في مدرسة كربلاء. نتحدث أولا عن مفهوم العزة وأقسامها. ما هي العزة؟ العزة لغة بمعنى الصلابة، أرض عزاز أي أرض صلبة. استعملت العزة في معاني، منها العزة بمعنى القاهرية والغلبة، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني يا أيها الشخص القاهر الذي لا يغلب مسنا وأهلنا الضر. واستعملت العزة بمعنى الندرة، وإنه لكتاب عزيز أي نادر. واستعملت العزة بمعنى المشقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني يشق عليه، ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن حديثنا عن العزة بمعنى الصلابة والقاهرية. الإنسان العزيز هو الإنسان الصلب الذي لا يقهر ولا يغلب. ما هي أقسام العزة؟ العزة متفرعة على ملك القوة، من ملك قوة ملك عزة، ومن كان ضعيفا فهو ذليل. العزة متفرعة على ملك القوة، ولذلك ترى القرآن الكريم يفرع العزة على الملك. يقول القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لاحظوا، فرعت الآية العز على الملك لأن بيده الملك وبيده القوة، إذن بيده العزة. بما أن العزة متفرعة على الملك ومتفرعة على القوة، فهناك عزة ذاتية وهناك عزة اكتسابية. الخالق تبارك وتعالى لأنه يملك القوة بذاته، قوته نابعة من ذاته، من خالقيته، وليست مكتسبة من غيره. لأنه يمتلك القوة بذاته فهو عزيز بذاته، عزته عزة ذاتية. بينما المخلوق يستوهب القوة ويكتسبها من الخالق، فقوة المخلوق قوة اكتسابية، إذن عزته عزة اكتسابية. لاحظوا قوله تعالى: والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. العزة الذاتية المفاضة من قبل الله تبارك وتعالى. أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. علماء العرفان يقسمون العزة إلى عزة ظلية وعزة حقيقية وعزة حقة. العزة الظلية هي عزة المؤمن، عندما يكون المؤمن عزيز فالعزة ليست لشخص المؤمن، العزة لإيمانه. المؤمن ظل لإيمانه، والعزة لإيمانه وليست له، ليست لشخصه. لذلك عزة المؤمن عزة ظلية. وهناك عزة حقيقية وهي عزة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. عزة الرسول عزة حقيقية، لأن الرسول مظهر لله، مظهر للعزيز في قدرته، في حياته، في علمه، في حكمته، فعزة الرسول عزة حقيقية. وهناك عزة حقيقية حقة وهي عزة الله تبارك وتعالى، لأنه مصدر القوة والقدرة. قال تبارك وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. من القائل؟ عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نحن الأعز والنبي الأذل، نحن نخرجه. القرآن يرد عليه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هنا لاحظوا نكتة عقائدية. القائل عبد الله بن أبي سلول، القرآن عبر عنه بصيغة الجمع، قال: ويقولون، بينما القائل واحد وليس جماعة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مع أن القائل واحد عبر عنه بصيغة الجمع، قال يقولون. لماذا؟ كل عمل تؤمن به جماعة يصح نسبته إلى الجماعة، وإن كان الفاعل فردا. عندما يقوم فرد بعمل ما لكن هناك أمة تؤمن بهذا العمل، ترضى بهذا العمل، تثق بهذا العمل، يصح نسبة الفعل إلى الجماعة. مثلا عندما يشيد شخص مأتما، عندما يشيد شخص مسجدا، يصح لنا بأن نقول إن أهل المنطقة الفلانية شيدوا مأتما، شيدوا مسجدا، مع أن القائم به شخص واحد. لماذا؟ لأن الجميع كان مؤمنا به وراضيا به. الفعل الواحد المرضي به لدى الجماعة يصح نسبته إلى الجماعة. لذلك في زيارة الحسين عليه السلام، في زيارة العباس عليه السلام، تقول: لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. صحيح القاتلون أشخاص معدودون، ولكن بما أن هذا القتل جريمة رضيت به أمة ورضي به مجتمع، فالجميع يصح نسبة القتل إليه. ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، فعل الواحد يصح نسبته إلى الجماعة إذا كان فعلا مرضيا. لاحظوا آية الولاية الواردة في الإمام علي عليه السلام، قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الفعل صدر من واحد وهو علي بن أبي طالب، لكن القرآن نسبه إلى الجماعة. قال: وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لماذا نسب فعل الواحد إلى الجماعة؟ لأن المؤمنين مؤمنون بهذا العمل، راضون بهذا العمل، وهو إيتاء الزكاة حال الصلاة وحال الركوع، بما أنه فعل مؤمن به الجمع ومرضي لدى الجمع، لذلك نسبه إلى الجماعة. انتبهوا يا إخوان، نحن عندما نقول العزة صفة عظيمة، القرآن الكريم يقول: أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قد يتصور إنسان أن الاعتزاز بالنفس تكبر، والتكبر مذموم، فيخلط بين العزة وبين التكبر. هناك فرق بين العزة وبين التكبر. ما هو الفرق بينهما؟ التكبر هو التعالي على الآخرين لعامل شخصي، نسب، عرق، لغة، ثقافة. أنا أتعالى عليك لأن نسبي أشرف منك نسبا، أو أتعالى عليك لأن عرقي بنظري أشرف من عرقك، أو أتعالى عليك لأن لي ثقافة لا تمتلكها أنت. التعالي على الغير لنسب أو ثقافة أو عرق هذا تكبر، التكبر مذموم. القرآن الكريم يقول: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول القرآن الكريم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا التكبر مذموم. أما العزة، العزة هي احترام صفة الإيمان. أنت أيها المؤمن أعطيت صفة الإيمان، عليك أن تحترم صفة الإيمان التي أعطاك الله إياها. احترام المؤمن لصفة الإيمان التي أعطيت له من قبل الله هو العزة، وهذا يختلف عن التكبر. أضرب لك مثال: أنا إنسان مؤمن أدخل مجلس فسوق، مجلس كله مجون، تارة أدخل المجلس من أجل تغييره وهدايته، هذه حركة مباركة، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وتارة أدخل للمجلس مجاراة له، عندما أدخل المجلس مجاراة له وأضطر إلى أن أداريه وأجاريه كي لا أكون شخصا شاذا، كي لا أكون شخصا منبوذا، هذه ذلة. لماذا؟ لأنني لم أحترم صفة الإيمان التي وهبت لي من قبل الله. من احترم صفة إيمانه التي وهبت له وضعها في موضعها اللائق بها. ربما امرأة مثلا مؤمنة يقول لك أنا أروح حفلة كلها غناء وكلها رقص وكلها مثلا بل لهو وطرم وكذا، إذا كان دخولها مستوجبا للمجاراة والخضوع فهذه ذلة. المؤمن لا يذل صفة الإيمان التي وهبت له من قبل الله تبارك وتعالى. إذن العزة تختلف عن التكبر، العزة أن تحترم صفة الإيمان التي أعطيت لك فتضعها في موضعها اللائق بها. هذا هو المحور الأول من حديثنا حول العزة وأقسامها. نجي إلى المحور الثاني، عزة الفرد وعزة الأمة. أحيانا يتصف بالعزة الفرد، أحيانا يتصف بالعزة الأمة. نجي إلى عزة الفرد. عزة الفرد المؤمن لها مظاهر ثلاثة: العزة الإيمانية، العزة الفخرية، العزة السلوكية. العزة الإيمانية ما معناها؟ معناها أن لا تذل إيمانك أمام السلطان. كيف يعني أن أذل إيماني أمام السلطان؟ كيف يتعامل الناس مع السلطان؟ هناك من يتعامل مع السلطان بلغة الانبطاح، بلغة الاستجداء. التعامل مع السلطان بلغة الاستجداء والانبطاح إذلال لصفة الإيمان. وهناك من يتعامل مع السلطان بلغة الحوار، الحوار المؤدب المقتضي لجلب الحقوق. هذا التعامل عزة. الأحاديث الشريفة تشير إلى كلا النوعين من التعامل. الإمام الكاظم يمدح علي بن يقطين لأن لغته لغة الحوار العزيز، يقول له: يا علي، إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. ويقول الإمام الكاظم عن من يتعامل مع السلطان بلغة الاستجداء، يقول: لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطأ لهم بساطا أو أتولى لهم عملا. لاحظوا العزة الإيمانية في موقف الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق ما أطلق ثورة، شجع ثورة زيد بن علي بن الحسين، ولكنه لم يتصدى لقيادة ثورة. الإمام لم يطلق ثورة لكنه حافظ على مبدأ العزة. الإمام الصادق حافظ على مقام العزة. لاحظوا المنصور العباسي كسائر الخلفاء، الخلفاء الأمويون والعباسيون في كل سنة يأتون إلى الحج لكسب سمعة إعلامية، ويعبرون عن طريق المدينة المنورة. إذا دخل الخليفة المدينة يخرج إليه أعيانها ووجهاؤها يستقبلونه ويرحبون به. المنصور العباسي كذلك. المنصور العباسي يفتقد الإمام الصادق، الإمام الصادق لا يخرج ولا يستقبل ولا يرحب. كتب المنصور العباسي إلى الإمام الصادق عليه السلام، كتب إليه: يا جعفر، لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ أجابه الإمام الصادق: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه. احنا ما عندنا عقارات وعمارات ونخاف تاخذها ونجي نسلم عليك. ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. انت ما عندك آخرة حتى نجي نقول لك نسألكم الدعاء، يعني ليش نجي؟ كتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا. أجابه الإمام الصادق: من أراد الآخرة لا يصحبك، ومن أراد الدنيا لا ينصحك. هذا مظهر العزة، مظهر العزة في الاستقلال وفي الصلابة، هذا هو مظهر العزة الذي حافظ عليه الإمام الصادق عليه السلام. نجي إلى المظهر الثاني، العزة الفخرية. بعض أبنائنا عندما يذهبون إلى الغرب مثلا يقول: أنا ما أستطيع أن أعيش في أمريكا وأعيش في أوروبا أن لا أصافح المرأة الأجنبية، ما أقدر، لازم أصافح المرأة الأجنبية. إذا دعيت إلى مثلا مائدة عليها خمر ما أقدر أنا ما أجلس، أعد منبوذا وأعد شاذا، يأخذون عني فكرة أني معقد، فأنا مضطر إلى المجارات. هذه ذلة. العزة الفخرية أن تعتز بمبادئك، أن تعتز بقيمك. الغرب، المجتمع الغربي يعظم الإنسان المبدئي الذي يقف عند مبادئه ويقف عند قيمه. عندما أقول مبادئي لا تسمح لي بأن أصافح المرأة الأجنبية، مبادئي لا تسمح لي أن أجلس على مائدة فيها خمر أو نبيذ، مبادئي لا تسمح لي. المجتمع الغربي يرى الإنسان المبدئي شخصية مستقلة، شخصية ذات قرار وذات إرادة. الإنسان المبدئي محترم. ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. المظهر الثالث، العزة السلوكية. كيف يكون المؤمن منا عزيزا في سلوكه؟ العزة السلوكية أن لا تدخل في شيء تعتذر منه. لاحظوا، سماعة بن مهران يروي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. لماذا؟ لأن الإيمان ليس حقا من حقوقك الشخصية حتى تتنازل عنه. قل الله الإيمان حق شخصي أتنازل عنه، لا، مو من حقك هذا حتى تتنازل عنه، هذا حق الله. ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. إن المؤمن أشد من زبر الحديد، إن الحديد إذا دخل النار لان، والمؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه. وقال في رواية أخرى المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلت: بماذا يذل نفسه؟ قال: أن يدخل فيما يعتذر منه، يدخل في أشياء وبعدين يضطر يعتذر منها ويختلق مبررات، يختلق. فمن الأول لا تدخل، الوقاية خير من العلاج. المؤمن لا يدخل مجالس الفسوق إلا بغرض هدايتها والتأثير فيها. المؤمن لا يجلس مجالس البطالين إلا بغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في دعاء أبي حمزة: أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. المؤمن لا يدخل مواطن التهم، يدخل في علاقات مريبة تجعل منه موضع غيبة وغمز ولمز ثم يعتذر عن ذلك. لا، المؤمن يحتفظ لإيمانه بموقع العزة والمنعة والصلابة. إذن عزة الفرد ذكرنا لها مظاهر ثلاث: العزة الإيمانية، والعزة الفخرية، والعزة السلوكية. نجي إلى عزة الأمة، لاحظوا هذه النقطة مهمة. كما أن المؤمن عزيز ينبغي أن تكون الأمة أمة عزيزة. كيف يعني الأمة أمة عزيزة؟ كيف تصير الأمة الإسلامية أمة عزيزة؟ وهل الأمة الإسلامية الآن أمة عزيزة أم لا؟ العزة يا إخوان تتجلى في موردين. المورد الأول، الفقهاء يتناولوا مسألة فقهية: هل يجوز تشريح بدن الإنسان المسلم؟ بدن الإنسان الكافر بالعنوان الأولي يجوز تشريحه، لا حرمة لبدنه. بدن الإنسان المسلم لا يجوز تشريحه بالعنوان الأول. لماذا؟ لأن الروايات المعتبرة تقول: إن حرمته ميتا كحرمته حيا. اسمه محترم مثل ما كان في الحياة، وتشريحه انتهاك لحرمته. إن حرمته ميتا كحرمته حيا. زين، لو توقف تعلم الطب على تشريح بدن المسلم، لو توقف اكتشاف الجريمة على تشريح بدن المسلم، لو توقف اكتشاف وباء خطير، عندنا وباء خطير من يقدر نكتشفه إلا إذا شرحنا بدن المسلم، لو توقف تعلم الطب على تشريح بدن المسلم، هل يجوز أم لا؟ هنا بعض الفقهاء يقول: نعم يجوز. ليش؟ يقول: إحنا عندنا أمران. أمر الأول حرمة بدن المسلم، هذا إلى حرمة. الأمر الثاني عزة المجتمع الإسلامي. إذا دار الأمر بين حرمة بدن المسلم وعزة المجتمع الإسلامي، فعزة المجتمع الإسلامي أهم من حرمة بدن الميت المسلم. تقدم عزة المجتمع الإسلامي على حرمة بدن الميت المسلم. لماذا؟ لأن المسلمين لو منعناهم، قلنا لهم أنتم لا تشرحوا أبدان المسلمين، هم ما عندهم أبدان كفار حتى يشرحوها، قلنا لهم لا تتعلموا الطب من هذا المجال، تعلموا غير مجال. لو أن المسلمين منعوا من التشريح في فرض التوقف يعني، للزم أن يكون الطب لدى المسلمين علما شنو؟ ناقصا. وإذا كان الطب لدى المسلمين علما ناقصا، مع أنه علم خطير يتوقف عليه إنقاذ النفوس المحترمة، لو كان علم الطب لدى المسلمين علما ناقصا لظل المجتمع الإسلامي محتاجا إلى المجتمع الغربي في أمس الأشياء وأخطرها، ألا وهو إنقاذ النفوس المحترمة. واحتياج المجتمع الإسلامي إلى المجتمع الغربي في هذه الأمور الخطيرة جدا إذلال للمجتمع. إذن محافظة على عزة المجتمع الإسلامي لقوله تبارك وتعالى: ولله العزة، بعد ولرسوله وللمؤمنين، ولقول النبي المصطفى محمد الإسلام يعلو ولا يعلى. محافظة على عزة المجتمع الإسلامي، لو توقف تعلم الطب على تشريح بدن المسلم لقلنا عزة المجتمع الإسلامي أهم من حرمة بدن الإنسان المسلم، لتتقدم عزة المجتمع الإسلامي. هذا المورد الأول. المورد الثاني، هناك فرق يا إخوان بين حوار الحضارات وخنوع الحضارات. ربما إنسان يقول: طيب أنت يعني قاعد تقول المجتمع الإسلامي لازم يصير عزيز، يعني ما نستفيد من الغرب؟ إحنا لا تستفيد من الغرب، هذا نسميه حوار الحضارات. القرآن الكريم يدعو إلى حوار الحضارات. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو حوار، التعارف هو حوار الحضارات. حوار الحضارات مطلوب، حوار الحضارات استفادة الحضارة الإسلامية من الحضارة الغربية في مجال العلم والتكنولوجيا مطلوب، لكن حوار الحضارات شيء وخنوع الحضارات شيء آخر. نحن نتكلم عن العزة. العزة ما هي؟ عزة المجتمع الإسلامي أن يكون مستقلاً في قراره، مستقلا في إرادته، معتمدا على كفاءات أبنائه وطاقاتهم. المجتمع الذي يعتمد على كفاءات أبنائه وقدراتهم ويكون ذا إرادة مستقلة وذا قرار مستقل هو المجتمع العزيز. وأما المجتمع الذي قراره ليس بيده، إرادته ليست بيده، حتى أبناؤه لا يستطيع أن يعتمد عليهم لأن قراره ليس بيده، هذا مجتمع ذليل. إذن عزة الأمة، عزة المجتمع في أن تكون إرادة المجتمع وقرار المجتمع بيده كي يعتمد على طاقات أبنائه وقدراتهم ومواهبهم الخلاقة الفعالة. هذا هو المراد بعزة الأمة. ولذلك يا إخوان، اليابان خاض الحرب العالمية وخسر كل شيء، لكنه لم يخسر عزته. خسر البنية التحتية كلها، تحطمت البنية كلها، لكنه لم يخسر عزته، لأنه شعب عزيز يمتلك إرادة، يمتلك قرار، يمتلك الاعتماد على طاقات أبنائه، انتفض وبنى مجده وحضارته من جديد. محمد إقبال المفكر الهندي المعروف ينقل عن موسوليني أحد علماء الاجتماع، موسوليني يقول: إذا امتلكت الحديد امتلكت الرغيف. يعني متى تقدر تمتلك ثروة إلا إذا عندك قوة؟ ثروة فرع القوة. إذا امتلكت الحديد امتلكت الرغيف. محمد الإقبال يرد عليه يقول: لا، إذا كنت كالحديد امتلكت الرغيف. امتلاك الثروة يحتاج إلى عزة، استقلال. أنت إذا كالحديد، إذا كنت كالحديد يعني إنسان مستقل، يعني مجتمع مستقل. إذا كنت مستقلا ملكت كل شيء. المهم هو الاستقلال في الإرادة والاستقلال في القرار. إذا عزة المجتمع الإسلامي عزة يريدها الله، عزة من أهم المبادئ المقدسة. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يسيء إلى سمعة المجتمع الإسلامي. ترد مثلا مسلم يقوم بعمل إرهابي في الغرب ومن خلاله يسيء إلى سمعة المجتمع الإسلامي، ينتهك عزة المجتمع الإسلامي، هذا عمل محرم، لأن عزة المجتمع الإسلامي مبدأ مقدس. لا يجوز لشيعي أن ينتهك حرمة التشيع. مو بكيفك أنت تتصرف، كأن ما عليك رقيب ولا عليك عتيد، وبكيفك أنت تسوي اللي تسوي، حتى لو أسأت للمذهب، حتى لو أسأت للدين، ما عندك مانع. لا، مع الأسف كثير منا يخرج على القنوات ويلقي أمورا تسيء إلى سمعة المذهب، تسيء إلى حرمة المذهب، تسيء إلى عزة المذهب. عزة المجتمع الإسلامي وعزة المذهب مبدأ مقدس، ليس من حق أي شخص أن يسيء إليه، وليس من حق أي شخص أن ينتهكه، ولست من حقك أن تطلق شعارات كيفما تشاء وتنسب أمورا كيفما تشاء. هناك مذهب له حرمة لا يخضع لي هذه الآراء الشخصية ولا يخضع لهذه التوجهات الفردية. إذن عزة المجتمع الإسلامي مبدأ مقدس. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. مظاهر العزة في مدرسة كربلاء. من أين نستجلي مظاهر العزة؟ من خطابات الحسين عليه السلام. أول خطاب، أول تصريح صرح به الحسين عليه السلام وهو يفتتح حركته المباركة عندما عرضت عليه بيعة يزيد بن معاوية، فاتجه إلى أمير المدينة وقال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي، هذه عزة، ومثلي لا يبايع مثله. شنو معنى مثلي ومثله؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ شنو معنى ومثلي لا يبايع مثله؟ لكل شخص مقام اجتماعي معين. رجل الدين إلى مقام اجتماعي، شيخ القبيلة إلى مقام اجتماعي، كل شخص له مقام اجتماعي. الشخص الذي يدوس على مقامه الاجتماعي يذل مقامه الاجتماعي، هو ما يذل نفسه، هو يذل المقام. هذا إذلال للمقام. أقرب لك هذا المعنى برواية زرارة أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام، يروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. أكو ثلاثة أمور أنا ما أتقي فيها. زرارة يعلق يقول: قال لا أتقي ولم يقل لا تتقوا. يعني موقع الإمام يختلف عن موقعكم، هناك أشياء يختلف فيها الإمام عن الإنسان العادي. كيف؟ الإنسان العادي مثلا لو صار في مقام تقي، رأى أن هناك ضرر ولا يمكن أن يدفع الضرر عن نفسه إلا إذا مسح على الخفين، مسح على الحذاء أو على الجوت القندرة مثلا. من حق الإنسان العادي أن يمسح على الخفين إذا كان في مقام تقي لدفع الضرر عن نفسه. لكن هل يمكن للإمام المعصوم أن يرتكب التقية بالمسح على الخفين؟ لا، يختلف المقام. الإنسان العادي يمكن أن يستخدم التقية فيمسح على الخفين لأنه إنسان مغمور. أما القيادة لو اتقت بالمسح على الخفين لكان ذلك إذلالا لمقام الإمامة، إذلال لموقع القيادة. يعني تشوف مثلا مرجع من المراجع، مرجع من مراجع الشيعة العظام، يجي مثلا يتكتف في الصلاة، يقول ليش قلت تقي؟ لا ما يصير تقي، هذا الإنسان العادي يمكن أن يدفع الخطر عن نفسه بأن يتكتف. أما المرجع المعروف بين الناس، استخدامه للتقية في مثل هذا المورد يعد إذلالا لموقع القيادة، إذلالا لموقع الزعامة، لأن مقامه مقام قيادة للأمة. فالتقية تتناسب مع شخص ولا تتناسب مع شخص آخر. التقية تختلف باختلاف الموارد، وتختلف باختلاف المقامات، وتختلف باختلاف المواقع. لذلك الإمام الصادق يقول: أنا كإمام ما يناسبني أن أتقي في شرب المسكر، أجي أشرب مسكر وأقول تقية؟ ما يمكن، هذا مقامي يختلف، لا يتناسب، يصير إذلال لموقع الإمامة. ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. إذن بالنتيجة لكل شخص موقع، فلو وطأ موقعه وداس موقعه كان ذلك إذلالا للموقع الذي هو فيه. الحسين يمثل موقع، ويزيد يمثل موقع. موقع الحسين أنه إمام منصوص عليه، قيادة للأمة المسلمة، موقع يزيد أنه قيادة للأشرار، للظلمة، للمتمردين. إذن هناك موقعان، الحسين قيادة ويزيد قيادة. الحسين يمثل خط ويزيد يمثل خط. خضوع الخط الأول للخط الثاني ابتداء وليس عزة. لاحظوا معاوية بن أبي سفيان كتب إلى الإمام الحسن الزكي عليه السلام، كتب إلى يا أبا محمد أنا خير منك. ليش؟ لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. أنا عندما صار الحكم بيدي الناس كلها أدعنت، أنت لما كان الحكم بيدك كان خلافات وحروب، فأنا خير منك. الإمام الحسن أجابه قال إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما المطيع فهو عاص لله. لاحظوا هذه الكلمة، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، أنت عاد فيك خير حتى أنا أقول أنا خير منك، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. إذن أكو خطان، خط فضائل خط رذائل، الحسن والحسين يقودان خط الفضائل، ومعاوية ويزيد يقودان خط الرذائل، كلاهما في موقع قيادة، كلاهما في موقع ريادة. الحسين يقول بيعتي ليزيد وأنا في موقع الإمامة والقيادة لخط الفضائل، إذلال لهذا الخط وإذلال لهذا المقام. إذن مثلي من هو في خطي، من هو في موقعي، موقع القيادة، مثلي لا يبايعني. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء فرق بين الذلة المادية والذلة المبدئية. كيف يعني ذلة مادية وذلة مبدئية؟ الأئمة يمكن أن يذلوا ذلة مادية، الإمام زين العابدين أذل ذلة مادية، ربط الحبل في عنقه وجر بين الأعداء، وهو الذي قال عن نفسه أقاد ذليلا في دمشق أنني سيدة زينب أذلت ذلة مادية، ضربت سبيت. لكن الذلة المادية شيء والذلة المبدئية شيء آخر. الذلة المادية ليست عيبا لأنها ذلة قهرية ليست باختيار الإنسان، عندما يذل الإنسان فإنما يذل جسمه، يذل قوته المادية، وهذه ذلة قهرية وليست اختيارية، فهي ليست عيبا وليست مذمة. العيب والعار والمذمة في الذلة المبدئية، عندما يتنازل الإنسان عن بعض مبادئه أو بعض قيمه. أما عندما يتحدى زين العابدين وهو في الأسر وهو في القيود، وهو يتحدى يزيد بن معاوية ويصر على مبادئه، فهذه عزة وليست ذلة. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. عزة معنوية، عزة مبدئية، وإن كانت هناك ذلة مادية. الحسين عليه السلام يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا، مو بكيفنا إحنا حتى نتنازل، شيء مأمورين به، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت. شنو هالجذور هذه اللي طابت؟ من إبراهيم عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعض الجذور الطيبة من إبراهيم بدأ جذور كلها نبوة وإمامة وحكمة وعصمة جذور طابت وحجور طهرت ونفوس وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. نعم والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أسر فرار العبيد وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي قوضي يا خيام عليا نجار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريح. جايين احنا الليلة نجدد الذكرى في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك نجدد المأتم في كل عام نجدد الذكرى جئنا لمواساة فاطمة الزهراء. هذه الأيام أيامها هذه الأيام هي تقيم المآتم على فقيدها وولدها صريع الدمعة الشاكبة صاحب المصيبة الراكبة أبي عبد الله. الأيام كل الأئمة يجددون المآتم. دعبل الخزاعي دخل على الرضا أيام عاشورة يقول رأيته جالسا جلسة الحزين الكريم يا دعبل أما عندك شعر في جدي الحسين أما تعرف أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت لقد كان أبوك شاعرا أنشد الشعر في جدي أنشدته فكلما ذكرت الحسين نادى واجد خلنا نقرأ الشعر الرائع خلنا نخاطب الزهراء وهي في قبرها خلنا الليلة نبلغ هذه الصرخة إليها يا راكبان إن جئت طيبة مقبل فور روحك رايح انت الى طيبة رايح الى يثربها يا راكبان إن جئت طيبة فعرج على مكسورة الضلع وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا شي يقول أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشار يا زهراء قضى ضاميا ماذا خليل ماء برد رهين رمال تصهر شمس خد أفاطم لو يوما تقومين عنده تسوي إذن للطامت الخد فات وأجريت دمع العين به معذورة معذورة الوالدة الحنونة هذه الوالد الرؤوف هذه معذورة معذورة. أنا الوالدة من الوالدة والقلب لهفا لهفا يا ودور على ابني وين ما جاء ويلي على ابن الماء يا يا يا يا هنا تعبشا لو الحاضرة يا حسين يمك انا الجان مفادي لضمك اي والله انا رجال مفادي هي واستروحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك اللهم بالزهراء وعليها وبنيها والسر المستودع فيه تقبل أعمالنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.